ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا في الحلقة الماضية أن الزمن على أنواع. زمن الرياضي نحسبه بالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالأسبوع وبالشهر وبالسنة وغيرها. زمن النفس هو شعورنا بحركة الحياة، بحركة بإنجازاتنا، بأفعالنا، بأوضاعنا. هذا الشعور النفسي هو الذي نسميه بالزمن النفسي. هناك قلنا أيضا زمن نسميه بزمن مراحل الأعمار، وهي عبارة عن محطات جعلها الله تبارك وتعالى موعظة وذكرى. فالإنسان إذا نظر إلى حياته، إلى تسلسله، إلى نموه، كيف كان طفلا صغيرا، ثم دخل بعد ذلك إلى سن التكليف، ثم إلى أن يصل إلى أن يخرج يعني يرى الشيبة بعد ذلك في شعره ويشتعل ذلك الرأس، يعني الشيبة. كل هذه محطات، المؤمن يستفيد من هذه المحطات فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. ذكرنا ما الذي ينبغي علينا، ما هو موقف الإسلام من الزمن الرياضي، ما هو موقف الإسلام من الزمن النفسي. طيب، ما هو موقف الإسلام من الزمن أو زمن مراحل الأعمار؟ الإسلام اختار أعظم هذه المراحل، والتي يكون فيها الإنسان في غاية قوته وغاية نشاطه، وجعلها هي محل المسؤولية الكبرى، وهي سيسأل عنها من بين سائر عمره. فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، هذا عن حياته كلها، وعن شبابه فيما أبلاه. يعني هذه المرحلة، مرحلة الشباب، مرحلة الفتوة، مرحلة القوة، ستسأل عنها أيها الشاب في يوم القيامة. وهذه مسؤولية علينا قبل أن تكون على أبنائنا، على الأم والأب قبل أن تكون على الأولاد والبنات، أي أن يشعروا أبناءهم وبناتهم بعظم المسؤولية على هذه المرحلة العميقة المؤثرة في حياتهم جميعا. هذه المرحلة نحب لنا جميعا، نحب لشبابنا وشاباتنا أن تكون مرحلة إنجاز، مرحلة عمل، مرحلة جهاد للنفس، مرحلة إقبال على الله تبارك وتعالى. إذن هذه المرحلة ركز عليها الإسلام. هناك مرحلة أخرى وهي لكبار السن، فالله عز وجل أعذر الله امرئ بلغه 60 سنة أو بلغه 70 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، عندما يأتي الإنسان إلى آخر هذا العمر فعليه أن ينتبه. هذه محطة قد تكون من آخر المحطات التي يتزود فيها قبل لقائه إلى الله تبارك، قبل لقائه مع الله تبارك وتعالى في يوم القيامة. إذن نحن نحتاج أن نتعرف على اهتمام الإسلام بمراحل العمر، وننتبه إلى هذه المراحل، وأن نتزود في هذه المراحل العمرية بخير زاد، وهو زاد التقى. هذا النوع الثالث. النوع الرابع من أنواع الزمن هو الزمن الإنجاز. وزمن الإنجاز في الحقيقة هو الزمن الذي ينبغي لنا أن نتمسك به، وهو الذي سيكون فيه الخير في عند لقائنا لله تبارك وتعالى. وكما قلت أنت في يوم القيامة، أنت لن توزن كم عمر، ستسأل بكل بدون شك ستسأل عن هذه المرحلة، لكن الذي سيوضع في ميزانك ليس هو العمر الذي عشت، بل هي الأعمال التي أنجزت. ولذلك يقول بعض العلماء أنك لا تعيش زمن، أنت لا تعيش زمنا يستغرق عمل، إنما تعيش عملا يستغرق زمن. يعني أنت لا تعيش زمن فيه مجموعة من الأعمال، أنت تنجز مجموعة من الأعمال تأخذ وقتا محددة. ومن هنا ندرك أن زمن الإنجاز أهميته أن الأعمال التي ننجزها في هذا الزمن هي أعمال تستمر عطاءاتها وخيراتها حتى بعد الموت. هذه الصدقات الجارية، أنت اليوم يمكن أن تعيش 40 سنة وتنجز من الأعمال وتركز على الإنجاز، فإذا بهذه 40 تمتد إلى أن تكون ملايين السنين. يعني هذا العمل الخير الذي أنجزته كصدقات جارية وكعلم نافع ينتفع به، هذا سيمتد أثره. ما من إنسان ينتفع اليوم بكتاب من كتب العلم، من الذي لم يقرأ صحيح البخاري من المسلمين؟ هذا الكتاب العظيم ما من مسلم يستفيد من هذا الكتاب إلى قيام الساعة إلا وحسنات هذا الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغها للإمام البخاري. كتاب رياض الصالحين الذي يقال عنه بأنه من أكثر الكتب مبيعات بعد الكتب المقدسة، هذا الكتاب الذي كتبه الإمام الصالح الإمام شرف الدين النووي رحمة الله عليه، وقد مات صغيرا يعني لم يتجاوز 40 رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام العظيم الذي كتب هذا الكتاب، كل من قرأ في كتاب رياض الصالحين وما من بيت اليوم ينتفع بهذا الكتاب إلا وحسناته جارية بإذن الله تبارك وتعالى على في صحائف الإمام النووي. ما تركه مالك في موطئه رحمة الله عليه، ما تركه ابن حجر في كتبه، ما تركه الدعاة الذين دعوا إلى الله تبارك وتعالى ونشروا دين الله عز وجل في أماكن شتى. فما من إنسان يعمل بتلك الأعمال، ما من إنسان يعمل بتلك الخيرات التي نشروها، فمن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا هو الفهم الذي نريده للزمن، أننا نركز على زمن الإنجاز. كم أنا أحتاج أن أنجز في هذا الوقت، كم من الأعمال التي أحتاج أن أنجزها في هذا العمر القصير، حتى عندما أقف بين يدي الله تبارك وتعالى أجد أثارها وحسناتها إن شاء الله. هناك أيضا مما يتعلق بزمن الإنجاز، هو أننا هناك أعمال أجورها مضاعفة. مثلا المغبون هو الذي يحرم من صلاة الجماعة، تلك الصلاة التي تفضل على صلاة الفرد وصلاة الفرد ب25 درجة، هذا مجال من مجالات الإنجاز، أنني أكثر من صلاة الجماعة لكي أكثر من حسناتي بين يدي الله تبارك وتعالى. أنت عندما تقتنس الأوقات المباركة، تقتنس الساعات المباركة، العمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النافلة في رمضان كفريضة في غير رمضان، والفريضة كأجر 70 فريضة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت عندما تتحرك بهذا المفهوم أنك تريد أن تفكر ما الذي ستنجزه فيما تبقى لك من العمر، أنت كم تبقى لك من العمر، ما الذي ستريد أن تنجزه في هذا العمر المتبقي. وأختم في الحقيقة بكلمة أسأل الله ألا تكون يعني ذات عمق فلسفي، لا أريد أن أدخل في هذا المجال، لكنني أقول عن سؤال مهم. نحن ما دمنا نتحدث عن زمن الإنجاز الذي نريد أن نركز عليه، هل حركتنا هي التي تتحكم في الزمن، أم أن الزمن هو الذي يتحكم في حركتنا؟ يعني هل نحن ينقصنا كمية من الزمن حتى ننجز، أم ينقصنا كمية من العمل والحركة حتى نستفيد من هذا الوقت؟ هذا السؤال قد يكون فيه شيء من الفلسفة، ولست من أهل الفلسفة، لكن أريد أن أقربه بمثال عملي يسير. لو أن الإنسان بدأ يتعلم على الآلة الطابعة، يريد أن يتعلم الطباعة، فتجده في اليوم الأول أثناء التعلم يطبع الورقة الواحدة في أكثر من 3-4 ساعات. فإذا بدأ يتدرب تجده في بعد أسبوع يطبع في الورقة الواحدة في ساعتين، وهكذا ما يمضي عليه سنة أو أكثر من كثرة التدريب حتى تجده يطبع الورقة الواحدة يطبعها في أكثر من 5-10 دقائق ينتهي من تلك الورقة. إذن ما الذي اختلف؟ الزمن هو العشر دقائق كانت تكفيه لإنجاز 10 كلمات، اليوم العشر دقائق تكفيه لإنجاز ورقة بأكملها. ما الذي اختلف؟ ازدادت قوة الإنسان، قوته ازدادت، فازدادت حركته، فنال حظا أكثر من الزمن. هذا الذي يتعلم الجري في السباق الجري، تجده اليوم أو السباحة مثلا يتعلم السباحة يقطع مسافة 100 متر في نصف ساعة، يزداد بالتدريب والتعليم ويقوي من قوته في أداء عملية السباحة، فتجده ينجز في الربع ساعة التي كان يقطع فيها مسافة 100 متر، هذه الربع ساعة تكفيه لأن يقطع مسافة 400 متر. إذن الزمن هو هو، لكن الإنسان ازدادت حركته، وزيادة الحركة ازدادت بزيادة طاقة الإنسان. فإذن الله تبارك وتعالى يمن على من يشاء، الذين سبقون بإحسان من الصحابة والتابعين الكرام الذين نقرأ في تراجمهم أنهم كانوا يقومون كذا من الليل، وكانوا يقرؤون كذا من القرآن، وكانوا يبذلون كذا ويبذلون كذا، يمكننا أن نلحق بركبهم إذا وفقنا الله تبارك وتعالى وفتح علينا، وإذا أعطانا الله عز وجل الثقة في نفوسنا أننا نريد أن نقوي، أن تزداد هذه القوة لنكثر من أعمالنا وحركاتنا وإنجازنا، ليبارك الله تبارك وتعالى في الزمن اليسير. فقد نقطع في زمن يسير ما يقطعه ما لا يستطيع الغير أن يقطعه في نفس الزمن. الله تبارك وتعالى هو الموفق لكل خير والهادي إلى صراط مستقيم. وأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على الانتفاع بأعمارنا وأوقاتنا، وأن لا يجعلنا من المغبونين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور